بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. حديث الخيل معقود في نواصيها الخير، هل يدل على أن مشروعية الجهاد مستمرة إلى يوم القيامة؟ نعم بلا شك أن الجهاد مشروع إلى قيام الساعة، لكن بشروطه المعروفة عند العلماء. وبعض الآن الجهلة إذا ذكرت له الشروط قال عطلتم الجهاد، ويتهمون بعض العلماء بتعطيل الجهاد. الجهاد لا يجوز أن يعطل وهو شعيرة باقية إلى قيام الساعة، وهذا الحديث دليل على هذا، وأن الاستعداد للقتال وحبس العتاد والعدة للجهاد في سبيل الله والاستعداد لذلك أن هذا مشروع إلى قيام الساعة. ولكن أيضا لا يعني أن أمر الجهاد موكول لبعض الأحداث وبعض المتحمسين يفتون بالجهاد ويقولون من تخلف عن الجهاد فهو متخاذل ومعطل للجهاد. الجهاد يرجع إلى ولاة الأمور، هم الذين ينظرون فيه ويستشيرون أهل الخبرة به من العلماء ومن أهل الخبرة العسكرية ومن أهل الخبرة بالاقتصاد وكذلك بالحروب والخطط العسكرية. أمر الجهاد ليس بالأمر السهل، ولا يمكن أن يفتي به رجل يبقى في مكتبة يقلب صفحات الكتب ويقول يجب عليكم الآن الجهاد. لا، هذا جانب، نعلم أن الجهاد مشروع وهذا لا شك فيه، والكتب مليئة بالحث على الجهاد، والنصوص من الكتاب والسنة وأقوال العلماء مليئة بالحث على الجهاد والترغيب فيه كما نقرأ الآن في هذا الكتاب العظيم، هذا لا شك فيه ولا نزاع فيه. ولكن هذا هذه الواقع المعينة ووجود يعني نازلة في المسلمين وهل يشرع الجهاد أم لا، هذا يرجع فيه لولاة الأمور، هم الذين ينظرون في أمر الجهاد، وإذا ظهر لهم شيء وجهوا الناس وندبوا الناس إلى الجهاد والنفير إليه. هذا السائل يسأل عن توما الحكيم، من هو؟ الله أعلم. ويريد منكم حفظكم الله التعليق على بيت للإمام الشافعي رحمه الله في صفات طالب العلم، يقول: ذكاء وحرص واجتهاد وغربة وصحبة أستاذ وطول زمان. لا شك أن هذه الأمور التي ذكرها الإمام الشافعي في هذا البيت من الوسائل التي تعين يعني على طالب العلم على الطلب، و هذه الأشياء ترجع إما لأسباب فطرية يعني جعلها الله عز وجل يعني وفطر الناس عليها من الذكاء والفطنة والقدرة على الفهم، أو أمور مكتسبة يعني التعلم وصحبة الأخيار ومدارسة الكتاب والسنة والسؤال، كل ذلك من الأمور التي يستعين بها طالب العلم على تحصيل العلم، إلى ما جانب ما وفقه الله إليه وما فطره عليه من الفطنة والذكاء والأمور التي يكون قد هيأه الله عز وجل أن يكون من أهل العلم. فلا يعتمد على الذكاء ولا يعتمد على يعني ما رزقه الله من الفهم والفطنة دون أن يرجع إلى النصوص، دون أن يتلقى عن أهل العلم، ودون أن يصاحب الأخيار والأماجد الذين ينتفع بهم في المذاكرة وفي تنبيهه إذا أخطأ. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل نام جالسا دون الاستناد على عمود لمدة ما يقارب 12 دقيقة ولم يصح إلا بعد سماع الأذان، فهل ينتقض وضوءه؟ أعد. رجل نام جالسا دون استناد على عمود لمدة تقارب 12 دقيقة ولم يصح إلا بعد سماع الأذان، فهل ينتقض وضوءه؟ جلوسه وعدم استلقائه من أهل العلم من يرى أن نوم الجالس إذا كان متمكنا أنه غير مستغرق، ومن العلماء من يجعل الضابط الاستغراق وأن الناس يتفاوتون في ذلك، فمنهم من يستغرق وهو يعني جالس، فمنهم من يجعل العبرة بالاستغراق فإذا استغرق فإنه ينتقض وضوءه، ومنهم من يجعل العبرة بالهيئة، فإذا كان متمكنا من جلوسه فإنه لا يستغرق. والذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء في المسجد وتخفق رؤوسهم من النوم ويصلون ولا يتوضؤون، فدل على أن نوم الجالس أنه ولو يعني غطى وإلى دقائق أو أكثر من ذلك إذا كان متمكنا، الذي يظهر والله أعلم أنه لا ينتقض الوضوء بذلك النوم، ولكن إذا توضأ هذا فيه احتياط. نعم. ما هو الحكم الشرعي في سباقات الخيل والجمال؟ السباق إذا كان المقصود به تدريب الخيول والإبل على الجهاد وعلى القوة من غير أن يكون هناك رهن ومن غير أن يكون هناك شيء يجعله الناس من أصحاب هذه الخيول والإبل بحيث إذا فاز فلان أخذه فإن هذا لا يجوز. وأما إذا كان هذا السباق يعني من باب يعني تدريبها على الجهاد، تدريبها على يعني سرعة الحركة، فلا بأس به. وكذلك إذا جعلت جائزة يعني من قبل مسؤول لمن يفوز، لأن هذا لا بأس به. أما إذا كان هذا مما يجمع يعني من الناس كل يدفع شيئا ويؤمل يعني أن يأخذ هذا، فإن هذا مما يعني يدخل في الميسر وهو محرم. وأما إذا كانت جائزة من غير هؤلاء فإنه لا بأس بها والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز تعدد أداء العمرة أكثر من مرة؟ ليس هناك ما يمنع، بل جاء الحديث بالإكثار بين الحج والعمرة والمتابعة بينها، وهذه من الأمور المرغب فيها. ولكن ذكر بعض أهل العلم لأنه ينبغي أن تكون هناك مدة لنبت الشعر، لأن النسك مترتب على الحلق، فاستحسن بعض أهل العلم أن يكون بين العمرة والعمرة ما وقتا من الزمن بحيث ينبت الشعر حتى يتمكن من الحلق وتأدية النسك. لعل السائل يقصد تعدد أداء العمرة وهو في مكة، يعني في فترة سفره إلى هذه البلاد. دائما الأسئلة المطلقة تأخذ على عمومها، أما القيود التي تكون في نفوس السائلين هذه لا تعرف. فمن إذا كان المقصود مكة سبق التنبيه على ذلك، وأن من دخل مكة بعمرة أو نسك في الحج فإنه ليس له أن يعتمر من مكة إذا أراد السنة والأكمل، كما سبق التنبيه على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل. ولكن إذا ألح في الطلب كما لأحت عائشة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم في الإذن لها فيؤذن له ويقال له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك، لأن العمرة الكاملة هي التي تؤدى من المواقيت، لكن إن أداه فهو مأجور، لكن ليس أجر هذه العمرة كالعمرة التي يأتي بها من الميقات. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.